عودت عليك وبقيت من ايديك يا حبيبي بقيت ملك ليك اتعودت عليك يا حبيبي اتعودت عليك وبقيت من ايديك يا حبيبي بقيت ملك ليك اتعودت عليك يا حبيبي اتعودت عليك وبقيت من ايديك يا حبيبي بقيت ملك ليك اتعودت الحنان وشعوري بالامان اتعودت الحنان وشعوري بالامان اتعودت الحنان وشعوري بالامان اتعودت الحنان وشعوري بالامان زي الطير ما تعود عيشه اتعودت يا حبيبي بقيت ملك زي الطير ما تعود عيشه اتعودت عليه وبقيت من ايديك يا حياتي بقيت ملك ايديك زي الطير ما تعود عيشه ألاقيه جوه عينيه.